تجارب حقيقية. بيقال إن الكلام عن الجن لازم يكون بحذر، وحذر شديد كمان وبحساب. لكن النهاردة في تجارب حقيقية هنتكلم عليهم ومش هنخاف. النهاردة هنستعرض تجارب ومشاهد حدثت بالفعل، وزي ما بنقول دايما في تجارب حقيقية العهدة بتكون على حضراتكم، على الراوي صاحب القصة اللي في معظم الحالات بيكون حصل له الموقف بالفعل، أو حتى بيستشعر انه بيحصل له او تخيله بسبب ظروف معينة برضو محدش قادر يستوعبها غيره. ولكن كالعادة هيفضل ليك كحضرتك كمستمع كريم حرية الاختيار تصدق او ما تصدقش. بس في البداية خلينا اقول لكم ان مهما الناس بلغت بيكون في جزء من الحقيقة بنقدر نستشفه من بين الكلام. كلمة قرين يعني ايه؟ كلمة قرين لغويا تعني الرفيق الدائم، وكل شخص فينا ليه قرين. القرين بيكون معانا من أول يوم اتولدنا فيه، والقرين هو صنف خاص من أصناف الجن. قرينك بنفس عمرك، اتولد معاك في نفس الثانية. البعض قال انه نفس نوعك، والبعض قال لا عكس نوعك، صفاته عكس صفاتك. حروف اسمه نفس حروف اسمك لكن بترتيب مختلف. في ناس بيكون قرينها اسمه مخيف، يعني كريم بيقال ان ممكن قرينه يكون اسمه مكير. من اهم المميزات اللي بيتميز بها القرين انه اقوى من اي جن، وكمان عارف كل نقطة ضعف فيك، يعني عارف ازاي هيقدر يدخلك، عارف الضعف فين وهيروح له كمان. مفيش سحر هينجح غير بمساعدة القرين. يعني حد عايز يأذيك يعمل لك سحر، بيروح لساحر والدجال ويطلب بالتالي الدجال المساعدة من قرين الشخص اللي هيتعمل له السحر، وبعدها بيتم السحر باستخدام القرين، وده بيتسمى سحر القرين، واحد من أقوى أنواع السحر، وفيه بيتم تسليط القرين على صاحبه، وما بالك بالأذى اللي بيحصل بسبب حاجة زي كده. القرين بيحب اللون الأحمر واللون الأسود. في معلومة بتقول إنك لو بصيت في المراية مدة طويلة هتشوف خيال قرينك، أو هتشوف انعكاس صورته على ملامح وشك. ممكن القرين يحضن أي إنسان في لحظات البكاء، ممكن يسبب حزن شديد وخنقة، ويخلينا عندنا رغبة ملحة في العياط علشان يقدر يتمكن أكتر. قرينك أحيانا بيشد رجلك وانت نايم فتقوم مفزوع، وكمان أوقات لما تكون نايم قرينك في الغالب بيكون قاعد مع قرين الشخص اللي نايم معاك في نفس الأوضة. لو قلبك جامد وقدرت تقوم بالليل الساعة 2، وتقعد في زاوية ضلمة وتبدأ تغني بصوت واطي همس بشكل ما مخيف، هتحس بحاجة غريبة. يا هتحس بهوى سائع جنبك، أو تيار سخن جنب كتفك الشمال، ولو بصيت ساعتها على شمالك قرينك بيفتكر انك شايفه، وفي الحالة دي محدش يقدر يقولك رد فعله هيكون ايه الحقيقة. تعرفوا ان القرين بيبكي مرة واحدة بس في العمر؟ بيبكي لما انا وانت وانتي نموت. أول تجربة هنبدأ بيها النهاردة صديقة لينا بتقول: أنا اسمي بسملة عبد القاسم، واللي هحكيه حصل مع أخويا. أخويا الكبير متجوز وليه بنت اسمها على اسم أمي الله يرحمها وداد. أخويا ومراته كانوا بيحبوا يشتروا كل شيء مستعمل، وفي مرة جابوا مراية مستعملة وحطوها في أوضة بنتهم الصغيرة. المراية كانت كبيرة

أنا رحت بعدها من العمرة وأنا حزين، حزينة جدا، كل حزن على أختي. كنا في دخلة رمضان ودعيت ربنا كتير يسبب الأسباب لشفائها. لما رجعت مصر وليلة رجوعي شفت حلم غريب، شفت إن بيت جوزي عبارة عن عمارة مهجورة ومحشة جدا، وأنا عمال أطلع كل دور أفتح باب، وكل ما أفتح باب يخرج كائن أسود. فضلت كده كذا دور وما فهمتش معنى الحلم. الصبح بابا قال لي إن صاحبه جاب معالج علشان يشوف أختي، والراجل ده ما بياخدش أي مقابل، وكل اللي بيعمله بيقرأ الرقية الشرعية وأدعية. أنا وافقت المرة دي، كنت مرتاحة للموضوع. وجه الشيخ وبدأ يتكلم مع أختي، وهي حكيت له كل اللي عندها. سألها شوية أسئلة عن علامات معينة في جسمها وحاجات بتشوفها وحاجات بتحسها، وهي تجاوب. بعدين فضل يرقيها كتير ويقرأ عليها قرآن كتير، وبعدين أمشاكك أختي بدبوس في رجلها وقام ضاغط ونزل نقطة دم، كان دم غامق. سبحان الله يا يونس، أختي ليلتها اتحركت، أختي بدأت تدريجيا تفوق من الحالة اللي كانت فيها. أنا كنت بقولك إنها بغيبوبة، مش غيبوبة تامة، كانت بتروح وتيجي. محدش كان مصدق إن ده حقيقي. سألنا الشيخ قال إيه ده، كان إيه؟ قال ده سحر، سحر جديد، وأختكم شربته بالغلط. مين اللي هيعمل سحر لطفل عندها 14 سنة بس؟ ولما سألنا أختي بعدها لو كانت حست أو شافت حاجة غريبة، قالت كنت بشوف كوابيس كلها ضلمة وتعابين ومناطق مهجورة، وفي حاجات كتير يا يونس من اللي كانت بتعملها في فترة تعبها ما كانتش فاكرة عنها أي حاجة. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، من فضلك ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، هتلاقي بوست مثبت للتجارب دايما مشاركتكم، أو ادخل على صفحة أحمد يونس على فيسبوك هتلاقيها موثقة وعليها علامة التوثيق الزرقاء، وشاركنا بالتجربة بتاعتك علشان نقولها في الحلقة الجاية من تجارب حقيقية. ياريت لو ما سمعتوش الحاجات اللي هنقولكم عليها دي تتابعوها على قناة أحمد يونس على يوتيوب. تعرف على مصير طاقم الطائرة التي ألقت قنبلة هيروشيما. هذا ما سيحدث لك الاثنين ليلا. حقيقة الأصوات الغريبة الصادرة من عبارة سالم إكسبريس بعد غرقها بأكثر من 30 سنة. آكلوا لحوم البشر. ملف آكلوا لحوم البشر لو ما سمعتوش الحلقة اللي فاتت برشحه لحضرتك تشوفه على قناتي على يوتيوب قناة أحمد يونس، لأنه فيه صور بتوثق الملف. عندك كمان نزلنا عمارة الفزع النسخة الرواية كاملة في فايل كامل على بعضها على يوتيوب. عندك السفاحين. كمان عندنا ساحر انتقم منه الجن بعد توبته وانقلب عليه سحره. هو احنا ليه بننام واحنا بنسمع يونس؟ فنانة اكتشفت انها متزوجة من الجن. القصة الكاملة للمعالجة الروحانية الاشهر الحجة صفصف. اعترافات خشاب. لعبة الارقام المرعبة. نادر فودة الوادي الجديد 1 و2 و3. وآخر حاجة قدمناها في الملف الشائك هو الملف الشائك ملحق رقم 1 عن مايا صبحي وقصتها بالكامل. وبالمناسبة بعد الأحداث اللي مرينا بيها مؤخرا، أعتقد أن آن الأوان أن يكون معانا ملف شائك جديد. متفقين معايا ولا لأ؟ ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس وقولوا لي متفقين أن احنا نجهز ملف شائك بعد كم الكوارث اللي بتحصل وكم مصايب فبراير كالعادة الأسود ولا لا. طبتم وطابت أوقاتكم. تحياتي وحبي وتقديري، كان معاكم أحمد يونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.